بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بوصية رسول الله. ما وصية رسول الله التي أرحب بها؟ طلبة العلم. مرحبا بوصية رسول الله. وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم خيرا، فانطلاقا وعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بإخواننا من طلبة العلم الحارسين على الخير، والذين نؤمل في الله سبحانه وتعالى أن يكونوا حملة مشاعر الهداية للبشرية من بعد. ولا يحقرن أحدكم نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء أن نكون وإياكم من حملة مشاعر الهدى والدالين على الخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. طبعا مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر من الأهمية بمكان. إذا أردنا أن نلخص فائدة هذه الوظيفة الشريفة والطاعة المنيفة، قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رسالة السماء، خلاصة رسالة الأنبياء. فما أرسل الله عز وجل نبيا، ولا أرسل الله عز وجل رسولا، ولا أنزل الله كتابا، ولا شرع رب العالمين شريعة إلا لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخلاصة ولب رسالات الأنبياء ورسل السماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أمر بالمعروف واجتنبوا الطاغوت نهي عن المنكر. فهي خلاصة ولب وزبدة رسالات السماء أن تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم آمرا ناهيا مبلغا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. يبقى نسأل سؤال: لماذا ننشغل بهذه القضية؟ بداية لأنها إقامة لمنهاج العبودية. أنت بتأمر بالمعروف بتنهى عن المنكر عشان يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى على بصيرة، يحقق الناس توحيد الله عز وجل كما أنزل الله من كتاب وكما أرسل الله عز وجل الرسل بذلك. لماذا ننشغل بهذه القضية؟ وهل هذا يعني الوقت مناسب لمدارسة هذه القضايا والبلاد تموج موج البحر بالفتن؟ نقول هذا أوان الانشغال بها، هذا أوان الانشغال بها، وإلا فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمة للأمم من الاندثار والهلاك. جعل الله عز وجل الانشغال والقيام بهذه الشعيرة وهذه الفريضة وهذه الطاعة الخالصة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعل الله عز وجل الانشغال بها حصن أمان للبشر من الهلاك العام. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هم الإيه؟ تصيب من ظلم ومن أقر ومن سكت ومن استمرأ الكفر والعياذ بالله، الشرك عياذا بالله، المنكر من البدع والضلالات والكبائر والصغائر وغيرها من المخالفات. إذن أنت بهذه الوظيفة، على فكرة أنا بشتغل بالإشعاع البصري، طول ما أنت بصيص لي هشتغل، أول ما بص في حتة تانية روح واقف اتصرفوا معايا بقى، كل ما تلاقوني سكت تعرفوا أن في حد بص يمين بص شمال، فأنا لازم حزمة الأشعة البصرية كلها تبقى موجهة ناحيتي، أول ما حد يرمش هروح واقف، أنت حرين بقى، استعينوا بالله. قلنا دلوقتي قيامنا بهذه الوظيفة إنما هو عمل أو قيام مقام الأنبياء، ولكن كل واحد على قده، يعني كل إنسان على قدر طاقته. دايما نجد أنه ما من قولة ولا فعلة إلا ونشر لها يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ أي كلمة بتقولها، أي عملية بتعملها، أي حركة بتاخدها، بتسأل يوم القيامة على حاجتين، دي عملتها ليه وعملتها إزاي. ما من كلمة ولا فعلة كبرت ولا صغرت إلا ونشر لها يوم القيامة ديوانان. الديوان يعني ملف، يعني هتتسأل افتح تحقيق. أه؟ إلا ونشر لها يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، يعني عملتها لمين وعشان مين وليه. والثاني سؤال عن الإيه؟ عن المتابعة، على طريق من سرت وبسنة من اقتديت. فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بباب من أبواب القرب ولا بطاعة من الطاعات إلا على وفق ما جاء به الكتاب والسنة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميني، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميني. من باب الأمر بالمعروف عن المنكر أقول لأخوي اللي بيمضغ ده، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعقلك يبقى في سنانك يا يبقى في ودانك، تحطه فين؟ أنا شايف أنك تحطه في سنانك، ولسه أنك على ما تأكل كده ولك هنيئا مريئا يسر الله لك. ما ينفعش وانت بتأكل تبقى أنت بصيصك وعمال تمضغ. هل يصح الأكل في الصلاة؟ ليه؟ لأنها انشغال عن الله. هل يصح الشرب في الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنها انشغال عن الله. فأنت بتصلي تبقى مع ربنا، وإحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ بنصلي، ولكن ليس بركوع ولا بسجود. هذه صلاة العلماء، مدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هترمش حاف، أنا قلت مسلمون عند شروطين. طيب يبقى إحنا قلنا هنا دلوقتي لهذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام. الله، أنت تتكلم في الأمر بالمعروف ولا في الجهاد؟ احنا عارفين ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام. ايوة، ما هو الجهاد صورة من صور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد فرع عن قضيتنا وليس اصلا بذاته. الجهاد فرع عن قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بس ما احنا قلنا رسالة الانبياء وزبدة رسالة السماء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لسه في ناس ببص شمال ويمين، انا مش عارف ليه رغم ان الحيطان عندكم ساده. صلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فبنقول دلوقتي اي انسان اراد ان يقيم دعوه الله سبحانه وتعالى لابد ان يدرس فقه هذه الدعوه، لان الدعوه هي قيام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد العابدين، سيد السائرين على شريعه رب العالمين، سيد المخلصين لله عز وجل من الاولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز تطبق دعوة صح، شوف النبي عملها ازاي. عايز تلتزم منهج مؤثر معبر موصل لقضايا الإسلام بصورة واضحة، النبي قدامك، عندنا نموذج، مش هندور بعيد. لأن في كتير جدا من الناس بدأوا يدوروا في قضية خدمة الإسلام وخدمة الدين بس في حتة تانية، راحوا يدوروا في الخالة بعيد، فكان حال قائلهم كمن قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ناقة شايلة إربة مية مش في الصحراء عطشانة بتدور على بير في مية، المية فين؟ ظهرها. فأي إنسان عايز يقيم دعوة الله سبحانه وتعالى يلتزم بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبحثن بعيدا عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعيدا عن قواعد الشريفة المطهرة قرآنا وسنة. نخش في الموضوع. أول خطوة، الناس في هذا الباب طرفان ووسط. الناس في باب الدعوة إلى الله ومنهجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرفان ووسط. الطرف الأول الغلاة، غالوا في هذه القضية مغالاة انحرفت بهم عن جادة السبيل. الآخرون جفاة، هابطت العملية معهم خالص، جفوا عن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم هدى الله الذين أمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه من أهل السنة والجماعة ورثة منهاج النبوة. إن الأمر في الدعوة إلى الله، إن الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا محتاج عصبية وحماسة شبابية ومغالاة فوق الحدود الشرعية، ولا محتاج منك أبدا إنك تطريها خالص وتبقى المسألة كده أنت الدنيا إيه آخر حلاوة والأمور ماشية مظبوطة وما فيش أي مشاكل ومشغلش بالك بحد وربنا اللي هيظبط كل حاجة. لا، هذه مجافاة مرفوضة وهذه مغالاة مرفوضة، والحق طرف بين نقيضين، الحق وسط بين غال وجاف، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربين. عايزين نمشي صح يبقى نشوف الناس اللي مشوا غلط، مشوا غلط ازاي وليه نقوم احنا ما نعملش ازاي، ولتستبين سبيل المجرمين، هو ربنا قال لنا كده. ولا يعرف الحق جد المعرفة الا اذا قورن بالباطل، ولا يعرف الباطل جد المعرفة الا اذا قورن بالحق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل مفتاح النجاة والخلاص والدخول على الله في الإسلام بإثبات ونفي لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل إله باطلة، إلهية باطلة عن كل ما سوى الله، إلا الله إثبات جميع معاني الإلهية لله عز وجل لا شريك له. نرجع تاني ونقول ولا تستبين سبيل المجرمين، يعني إزاي أنا لازم أعرف إيه الصح وإيه الغلط في الموضوع ده، ومش إلا أنا شايفه منكر يبقى منكر، ولا لا أنا حاسس به ومشاعري بتقول لي عليه أنه معروف يبقى معروف. وذلك لأن المشاعر ليست مصدرا من مصادر التشريع، ما أقدرش أضبط الحلال والحرام عن طريق العاطفة عن طريق التصور الشخصي، ما أقدرش أبدا، لا أستطيع البتة أن أزن ميزان الحق والباطل بمجرد المزاج الشخصي، بمجرد التذوق الفردي، بمجرد الشعور النفسي. المشاعر العواطف ليست مصدرا من مصادر التشريع، عندنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنبدأ نتعرف على البرنامج بتاعنا، وخلوا عينيكوا على الصبورة بقى ما تبصلوش، هتشغلوا الصبورة دلوقتي تمام. هنتناول دراسة رسالة الأمر بالمعروف لفضل الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. بنفتتح بقول الله عز وجل وهي آية الباب، ولب القضية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سؤال، من في قوله سبحانه وتعالى منكم ماذا تفيد؟ قال بعض أهل العلم أن من في قوله منكم تفيد التبعيض، وقال بعضهم أن من في قوله تعالى منكم إنما هي لبيان الجنس. انت شايفين الصبورة معايا؟ هنبص على الصبورة كده بسرعة ونور لي النور تاني شيخ مصطفى، خليك معايا جنب المفتاح ما تسيبنيش، وإلا كده يبقى احنا ايه أخلينا بالشرط. حد مش شايف الصبورة؟ اللي مش شايف الصبورة مشكورا يقرب معايا كده شوية، ها اثبت نفسك في القعده تشوف السبوره، اصل السبوره من هنا لحد هنا عايزك شايفها كلها. طيب، اقوال العلماء في الايه مين اللي مش شايف؟ انا عارف ان في ناس كتير مش شايفه، في ناس كتيره ما هي شايفه، ناس مستخبيه في العواميده، تشوف ازاي اتصرفوا في النقلة بتاعتكم. طيب احنا عندنا اشكالية فين كلها؟ في كلمة منكم، من عاملة كده وكم عاملة كده، الكلام مش في الكاف والميم، الكلام كله هنا. بص معايا كده، بعض العلماء قال ان من دي عبارة عن، هي طبعا كده كده حرف جر ما فيش اشكال، بس المعنى بتاعها ايه؟ هل هي للتبعيض؟ ولا هي لبيان الجنس؟ تمام؟ قولان للعلماء مشهوران في تفسير الآية، وهذا خلاف سائغ معتبر في المسألة، خلاف سائغ معتبر في المسألة، لأنه تضاد مش تنوع، وانتم يمكن أكيد واخدين بالكم من الحاجات دي قبل كده. من للتبعيد معنى الآية، وليكن بعض، ها أو بعضكم، تمام، وليكن بعضكم أمة يدعون إلى الخير. يبقى الدعوة هنا واجبة على كل الأمة ولا على بعض الأمة؟ بعض الأمة. طيب لو لبيان الجنس هيبقى الآية ولتكونوا أنتم أمة كلكم يعني، أي جميعكم. فرقت ولا ما فرقتش؟ ها رد عليا، فرقت ولا ما فرقتش؟ فرقت إيه؟ إن هنا هيبقى الدعوة إلى الله عز وجل فرضا كفائيا، وهنا تبقى الدعوة إلى الله عز وجل فرضا عينيا. تفرق ولا ما تفرقش؟ هضرب لك مثال قريب أو أنت بتمارسه كل يوم 5 مرات، الأذان فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. عايزين كم واحد يؤذن لكل صلاة؟ واحد بس. ولا وقت الصلاة كل المسلمين يأذنوا؟ واحد فقط يكفينا. أدي صورة ونموذج تطبيقي بنكرره كتير للفرض الكفائي. طيب الصلاة نفسها بقى ينفع شوية يصلوا والباقي يقفوا؟ وقفوا ألترس بيشجعوا المصلين؟ لا، لازم كل الناس تصلي، رجال ونساء، عربا وعجما. فهنا يبقى هنا ولتكونوا أنتم أمة فتكون الدعوة أو فيكها فتكون الدعوة فرض عين على كل مسلم. طيب هنا ليكن بعضكم، إن نقول فتكون الدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أو إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين. حد مش فاهم؟ حد مستصعب الكلام ده؟ يبقى احنا اول وقفة هنوقفها من الآية ولتكن، ول تكن منكم أمة. يعني ايه أمة؟ جماعة، قول طائفة ونحو ذلك، تمام؟ يبقى ولتكن بقول اللام دي لام الأمر، يبقى هنا الأمر استفدناه منين؟ من لام الأمر في قوله تعالى في فعل كينونة ولتكن منكم أمة، تمام؟ طيب هنا الأمر ده على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب. هنشوف الكلام ده دلوقتي من خلال بروجيكتور بعد ما نفهم تشريح الآية، عشان تفهم العلماء لما بيجي يستدلوا بدليل جابوا كلام منين وراحوا بيه فين ووصلنا لإيه. وقلنا العلاقة بين المذهب ده وده مذهب تفسيري لغوي، والمذهب ده وده مذهب تفسيري لغوي، أنه خلاف سائغ معتبر. يعني اللي هقول كده مفيش مشكلة، الكلام قريب، اللي هقول كده مفيش مشكلة، الكلام قريب، بس في الخلاف السائغ هل يتعدد الحق بتعدد قائليه والمنسوبين إليه أو المنسوب إليهم، ولا الحق في مسائل الخلاف السائغ اللي هو أصلا خلاف تضاد واحد لا يتعدد؟ الجواب الحق في مسائل الخلاف السائغ اللي هو خلاف تضاد واحد لا يتعدد. يبقى إما ده هو الراجح يعني الصح، يا إما ده هو الراجح يعني الصح، تمام؟ لو قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على بعض الأمة والدعوة فرض كفاية مش فرض عين، هو الصح. هنشوف إيه اللي هيترتب على كده. الناحية التانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأمة جميعها فيكون فرض عين، هي ترى هو يكون صح ولا ايه؟ طيب ده شكل الكلام كده ان في راجح وفي مرجوح. لكن لو قلنا ان الدعوة الى الله عز وجل هنا اقسام، الدعوة الصورة دي جاية معايا، الجزء ده جاية معايا في طيب هنا الدعوة الى الله ادي قسم، باللسان وباليد، وادي قسم بالقلب. حد يخد باله من حاجة؟ في حاجة جدت في الكلام؟ انت خدت بالك، طب قول لي ايه اللي انت خدت بالك منه؟ ايه اللي جد؟ ايه الجديد لما قسمنا التقسيمة دي؟ نقدر نقول ان الكلامين الاتنين صح؟ لو قلنا أن ولتكن منكم أمة يدعون باللسان واليد إلى الخير، والفرض على هذه الصورة فرض كفائي، مش كل الناس تأمر باللسان ولا كل الناس تأمر بالقلب، كلام صحيح كده ولا غلط؟ صحيح. ولو قلنا ولتكن الدعوة إلى الله بالقلب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله بالقلب فهذا واجب عليكم جميعا بأعيانكم كده مظبوط. يبقى خدنا جديد ولا ما خدناش جديد؟ لما نعرف ان الدعوة الى الله عز وجل لها ثلاث اليات ثلاث وسائل عندي القلب اللسان والجوارح والقلب. بالقلب الدعوة الى الله عز وجل فرض عين على كل مكلف يعلم المعروف ويعلم المنكر. يبقى انت انكار المنكر بالقلب معرفة المنكر بالقلب فرض عين على كل مكلف وعلى هذا تحمل من في بيان الجنس. ونبقى حبايب كده ما خسرناش حاجة. نروح الناحية الثانية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير باللسان مش كلكم اللي يعرف يقول يقول واللي ما يعرفش يسكت وباليد اللي يقدر ينكر باليد ينكر واللي ما يقدرش يقعد ساكت. يبقى هنا وصلنا لفين؟ إلى أنه من صور الدعوة ما يكون الأمر فيه فرض أفرض كفاية ومن صور الدعوة ما يكون الأمر فيه فرض عين فهنا يصطلح كل الفريقين مع بعضهما ونطلع بنتيجة محدش يزعل حد. ويبقى خلاف العلماء على هذا التأصيل خلاف تنوع ولا خلاف تضاد سائغ؟ ها مين اللي هيجاوبني على التقسيم اللي انا قلته ده؟ ان ده باليد واللسان فرض كفاية وان ده بالقلب فرض عين. اللام هنا تبقى للتبعيد في فرض الكفاية واللام هنا تبقى لبيان الجنس في الايه في الامر القلبي. كده في اشكال اصلا؟ يبقى كانهم بيكملوا بعض. يبقى اين هو الراجح في دول؟ الاثنين راجحين. يبقى في الصورة دي خلاف تنوع. اهو الدليل الواحد اتنقل من قسم خلاف دخل في قسم خلاف تاني. ايه اوعى يكون حد فاهم حاجة اطمن. طيب خلاص خير. ها يبقى انا شايف الكلام سهل وبسيط ان شاء الله رب العالمين. ان احنا قلنا ان الاول في تحليل الايه ان اللام هنا عفوا الميم في قوله منكم للتبعيد ولا لبيان الجنس هي تحتمل ده تحتمل ده. لو هنتكلم على الدعوه جمله بما فيها القلب واللسان والجوارح انما هنقسم يبقى اللسان والايه والجوارح في حته تبع الفرض الكفائي والانكار القلبي في حته تبع الفرض العيني. تمام اظن الكلام شكله سهل وبسيط. يبقى احنا عرفنا يعني ايه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى جملة يدعون إلى الخير النقطة الثانية في الآية يدعون إلى الخير. الخير ده مفسر كده تفهم يعني إيه الخير؟ تفهم ولا ما تفهمش؟ كده مش مفهوم الخير وخلاص. يعني هو ساب كل واحد يتصور خير من وجهة نظره كده لكن قال جملة تفسيرية بعد كده ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهمنا جديد؟ ان الخير ده هو الامر بالمعروف عن المنكر. يبقى انا ادعو الى المعروف بالامر وادعو الى المنكر بالايه بالنهي عنه. يبقى الخير ده امر ونهي امر بالمعروف ونهي عن المنكر. واضح كده خلاص؟ يبقى احنا فهمنا الخير هو ايه ان انا ادعو الى الله عز وجل على بصيرة ان انا امر بالمعروف وهنعرفه يعني ايه هو لغة وشرعا وانهى عن المنكر وهعرفه يعني ايه لغة وشرعا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون. الواو دي من باب عطف الايه العطف اللي حصل اسمه عطف بيان. كل ده اسمه كده عطف بيان يعني عطف مبينا على مبهم عشان يترجم لك كلمة خير دي يعني هي. واضح كده الكلام؟ طيب يعني صح؟ نرجع تاني للبروجيكتور معانا ونحاول نقلل النور شويه معلش هتعبكم معايا بقى. طيب يبقى احنا خدنا الايه الاولى وقفنا معاها وقفتين اتنين يسهلوا علينا الايه دراسه الموضوع بصوره اوضح شويه. ولتكن منكم امه ها قول معايا يدعون الى ويامرون بالايه وينهون عن واولئك. سؤال اولئك اسم اشاره للقريب ولا للبعيد؟ اولئك اسم اشاره للقريب ولا البعيد؟ طب هم اللي بيامروا بالمعروف والنهي عن المنكر بعدا وناس حبايبنا قريبين ده هم اقرب ما يكونون الى الاسلام صح ولا لا؟ امال البعد ده بعد ايه؟ بعد المكانه لا بعد المكان. هذا بعد المكانة بعد المنزلة. يقول له لا لا لا لا ده فلان ده فوق قوي قوي قوي ما تطلوش انت ما يقصدش فوق السطح يعني ولا في الدور الـ11 لا راجل عالي لقدر. فهذه إشارة إلى بعد المكانة لبعد المكان. واضح الأمر؟ خاصة هم في المكان ده هم دول ده هم صمام أمان الأمة زي يبقوا بعده ده قريبين جدا جدا دول حبايبنا لحمنا ودمنا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. تمام كده سيدنا؟ انت وقف على الباب ليه؟ ما تقرب شوية انها دي كده خش في الدنيا واسعة ورا بنا يحفظك بارك فيك. طيب دي الشريحة الأولى. يبقى هنا فهمنا أن أولئك أحيانا تأتي إشارة إلى البعد المكاني وتأتي إشارة إلى بعد المكانة لا بعد المكان. طيب بعد كده عندنا مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم قواعد الدين وهو المهمة التي ابتعث الله بها النبيين أجمعين آدم فمن بعده أرسل صلى الله عليه وسلم بهذه القضية بهذه المهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن دونه لحد ما نوصل لآخر واحد من أنبياء الله وخاتم الأنبياء سيدنا واحد بص الناحية التانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فهمنا دي مقدمة لأهمية الأمر بالمعروف قلنا هو من أعظم قواعد الدين وهو المهمة التي ابتعث الله بها النبيين أجمعين. تمام؟ وبعد كده هنتكلم في نقطة نستدل من خلال قول الله عز وجل يعني واصفا أمتنا بالخيرية في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أين استفيدت خيرية الأمة؟ من قيامها بهذه المهمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. طب نطلع فوق تاني للآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض أصحاب النبي لو شاء الله لقال أنتم خير أمة أنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى خير أمة أخرجت للناس أمة النبي محمد وخير أمة النبي محمد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة قيل لليهود من أفضل الناس قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من أفضل الناس قالوا أصحاب عيسى وقيل للرافضة من شر الناس قالوا أصحاب محمد ألا لعنة الله على الظالمين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خلاصة الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نور للنور. نرجع للحديث بتاعنا عشان في إشكالية هنا كده. من رأى منكم منكرا يعمل إيه الواجب فل ودي لام الإيه الأمر يغيره واحد بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان. طيب بعض الناس ممن حرف الكلم عن مواضعه ولبس على الناس دينهم قال إن الأمر بالمعروف باليد هو أضعاف الإيمان وأعلى منه باللسان وأعلى منه بالقلب. جبت الكلام ده منين؟ قال النبي عربي النبي عربي وكلام العرب يقتضي هذا. ما الذي يقتضيه كلام العرب؟ قالوا إن ذلك اسم إشارة للبعيد. تمام كده؟ تعال ما نقيس كده، ادي شبر من هنا لهنا ادي مسافه ومن هنا لهنا ادي مسافه ومن هنا لهنا أدي مسافة. أبعد حاجة هنا فين؟ أهو. يبقى النبي بيقول وذلك البعيد قوي ده أضعف الإيمان. الجواب إيه؟ لا إزاي ما واحدة واحدة. لا ها ده أنا جاوبتها قبل كده في الآية اللي فاتت. تفضل. الواو مالها؟ لا ها شفت بقى الناس المذاكرة. اسم إشارة لبعد المكانة لا لبعد المكان. تمام. يبقى المكانة هنا فين؟ لا هنا تخش بعد مكانة يعني أضعف الإيمان يساوي بعد مكانة الإنكار القلبي. كده الكلام ده مظبوط؟ يعني الإنكار القلبي شيء عظيم ولا قليل؟ إيمان قوي ولا إيمان ضعيف؟ طب هل الموصوف بالضعف في الإيمان بنص لسان الشارع يساوي بعد المكانة؟ وقعت فيها. طيب الجواب يبقى هنقول هنا شبهة. استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى أن الإنكار باليد هو أضعف الإيمان. ليه يا عمي؟ قال لك عشان ذلك دي بتشير للحاجة البعيدة والبعيد هنا الإنكار باليد. نقول له طبعا احنا مع بعضنا واحدة واحدة نقول والجواب على هذا. فهمنا الشبهة عاملة ازاي؟ نجاوب بقى. والجواب ألف أن اسم الإشارة ذلك يدل على القريب كما يدل على البعيد بدليل واحد ذلك الكتاب لا ريب فيه في القرآن وفي موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى هذا وذلك الإشارة متساويتين لأن منزلة الكتاب واحدة. منزلة الكتاب واحدة. القرآن إما يكون بعيد المكانة فهتشير إليه بذلك تمام وإما أن يكون قريب المنزلة من القلب فهتشير إليه بهذا. ولذلك إنك تجد في القرآن حاجات جميلة جدا جدا لما الآيات دي بتتكلم عن بعد مكانة القرآن عن إيه؟ عن الشك والريب. ذلك الكتاب إشارة إلى بعد الكتاب إشارة إلى بعد الكتاب اللي هو القرآن عن الشك والريب. طيب إن هذا القرآن يهدي ودي إشارة إلى قرب هداية القرآن للقلوب. يبقى ينفع الحاجة الواحدة أشاور عليها أحيانا بهذلك وينفع أشاور عليها بإيه؟ بهذا. ويبقى في اعتبارات. فباعتبار البعد المكاني بعد المكانة فباعتبار بعد المكانة فالكتاب الذي هو القرآن بعيد مكانته جدا عن أن يناله شيطان أو شك أو ريب أو تحريف أو مصادمة أو إلى آخره. قال عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يبقى ده كله ده تبرئة للقرآن من أن يتناوله الشك والريب فأشير إليه باسم الإشارة ذلك الذي يدل على بعد المكانة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى موضع الهداية القلب. فالقرآن قريب جدا من الإيه؟ من القلوب فأشير إليه باسم الإشارة هذا. يبقى هنا اسم الإشارة ذلك يدل أحيانا على القريب كما يدل على البعيد بدليل الإيه؟ استخدامه في مواضع في القرآن هذا وذلك بمعنى شكل بعضه يؤكده. ويؤكد هذا هذا ايه اللي هو يعني ان ذلك تمشي بمعنى هذا وهذا تمشي بمعنى ذلك. قول الشاعر عليكم السلام: تأمل خفافا إنني أنا ذلك. تمام. واحد بيشاور على نفسه بقول إنني أنا ذلك، فيها أقرب من كده؟ يبقى العربي الفصيح الشاعر استخدم اسم الإشارة ذلك بموضع اسم الإشارة هذا الذي هو للقريب. يبقى النبي لما يقول وذلك أضعف الإيمان إشارة إلى القريب الذي هو القلب. واضح كده؟ طيب نرجع تاني للعرض بتاعنا ونشوف هنقول ايه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. كده منكر وكده منكر، كده باشر الدعوة وكده مارس الدعوة، لكن هنا في منزلة أعلى إيمانا ومنزلة أقل إيمانا وأضعف إيمانا، ألا وهي الاقتصار على الإنكار القلبي مع القدرة على النطق أو مع القدرة على ممارسة الدعوة باليد أو إنكار المنكر باليد. طب الأمر ده رتبته إيه؟ ما ممكن يكون الأمر أمر إجابة وممكن يكون أمر استحباب. قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره. يا نايم أفشتك خلاص. وهذا أمر إيجاب بإجماع الأمة. يبقى هنا قول الله عز وجل ولتكن ده أمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره ده أمر. أمر إيه؟ برتبة إيه؟ واجب ولا مستحب؟ وهذا أمر إيجاب بإجماع الأمة. نقل الإجماع على وجوبه الإمام الجصاص الحنفي والإمام الغزالي الشافعي وابن حزم الظاهري والنووي الشافعي وغيرهم كثير. إيه اللي نستفيده من الإجماع؟ لأن الإجماع بيرفع النزاع، لأن في مواضع في القرآن مواضع في السنة بيتنازع العلماء في المعنى اللي فيها، فيجي الإجماع يقولك لا لا لا خد بالك ده هو المعنى ده ما يحتملش نزاع، هو معنى واحد لا يتعدد. لأن علماء الأصول أصلا وهم بيتكلموا في مسألة فعل الأمر وهل يقتضي الوجوب ولا لا اختلفوا كتأصيل نظري، كتأصيل نظري هل فعل الأمر أو هل الأمر عموما سواء كان بفعل الأمر أو أي بصيغة أخرى يقتضي الوجوب ولا الاستحباب ولا السكوت على ما ربنا يفرجها. ثلاث مذاهب، بعض العلماء قال إن الأصل في الأمر الوجوب، وبعضهم قال الأصل في الأمر الاستحباب، وبعضهم قال الأصل في الأمر الله أعلم. اسكت لحد ما تيجي أمارات تخرجنا من الأزمة دي. طيب يبقى قوله تعالى ولتكن منكم أمة أمر، يا ترى يفيد إيه؟ إجاب استحباب سكوت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر، يفيد إيه؟ إجاب استحباب سكوت؟ يحتمل من ناحية الأصول صح؟ إنما الإجماع جي قفل الباب قال هو لا يحتمل إلا الفرضية. فهمنا كده؟ تمام ولا إيه؟ ولا مو تمام؟ طيب يبقى نقل الإجماع على وجوبه في هذه المواضع ولتكن منكم أمة، وفي الموضع الآخر فليغيره. نقل الإجماع على وجوبه الإمام أبو بكر الجصاص والإمام أبو حامد الغزالي و أحمد بن علي الظاهري رحمه الله والإمام محي الدين النووي رحم الله الجميع. مقصودهم في ذلك الوجوب: هل كل صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة ولا ممكن تبقى فيه مستحب؟ سؤال بسيط، هو كل الدين واجبات ولا فيه واجبات ومستحبات؟ طب هل الأمر بالمعروف المستحب واجب؟ هي كل المنهيات حرام ولا في محرمات وفي مكروهات؟ طب النهي عن المنكر المكروه واجب ولا مستحب؟ عشان نفصل بقى الكلام، شفت بقى بركة كلام أهل العلم. لو انت خدت الإجماع أجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب، هتلاقي نفسك ماشي بقى عمال تدهوس في الناس كل حاجة عندك واجب. لأ، مقصودهم في ذلك الوجوب أن الأمر بالمعروف الواجب، رد علي، واجب، انت شايف اهو، الامر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والامر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. إنما احنا بنتكلم في اللي فات قبل كده والإجماع اللي اتحكى على وجوب القضية بإجمال، واجبة ولا لا؟ واجبة، إنما جواها تفاصيل، صح ولا لا؟ زي الصلاة واجبة ولا مستحبة؟ ما تعلي صوتك كده، الصلاة واجبة ولا مستحبة؟ كل حاجة في الصلاة فرض ولا فيها فرض وفيها سنن وفيها واجبات ورتب، صح ولا لا؟ الصلاة على بعضها فرض، إنما جواها تنسيق داخلي، القيام فرض في الصلاة، الركوع فرض في الصلاة، الفاتحة فرض في الصلاة، طب الصورة بعد الفاتحة مستحبة رغم أن الصلاة كلها فرض في الجملة، لكن جواها أجزاء مستحبة، صح ولا لا؟ الصلاة مشمرا ثيابه، عاقصا شعره، ملتفتا بوجهه يمنة ويسرى، مكروهة ولا باطلة؟ رغم أن الصلاة أصلا فرض، صلاة أصلا واجبة، هي واجبة في الجملة لكن جواها واجبات ومستحبات ومكروهات وممكن يقع في المحرمات كمان، تمام كده؟ يبقى مقصود العلماء في هذا على التفصيل الذي رأيناه. بعد كده، نعم في سؤال، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ بل قالت طائفة قليلة من أهل العلم هو فرض عين على كل مسلم، وقال جمهور علماء المسلمين أنه فرض كفاية على الأمة. الفروض فرض عين وفرض كفاية، بيقول لنا فرض العين هو ايه؟ ما كان نظر الشارع فيه الى العامل والعمل معا. تمام؟ طيب، وفرض الكفاية ما كان نظر الشارع فيه إلى العمل فقط دون العامل. يعني إيه؟ في الصورة الأولانية إن في نوع من أنواع الفروض الشرعية يسمى بفروض الأعيان، يا فلان بشخصك بلحمك ودمك اعمل كذا، بدا اسمه فرض عين. فرض الكفاية إن المطلوب إن عمل يتعمل وخلاص، مين اللي يعمل؟ أي حد، أي حد، المهم إن الحاجة تتعمل وبس، تمام؟ زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كلام لمين؟ لهو، يعمل ايه؟ الصلاة هي بعينها مش حاجة تاني، بقت أداء المسيء صلاته الصلاة على الصفة الشرعية بأمر النبي ارجع فصلي فرض عين ولا فرض كفاية؟ ممكن يقول له طب ممكن ابن صغير يصلي بدالي؟ طب ممكن اجيب جوز خالتي يصلي بدالي؟ ما ينفعش انت تصلي. طيب ممكن انا اصوم رمضان وبلاش الصلاة دي؟ انت تصلي. نظر الشارع فيه الى العامل اللي هو الفاعل، ايها الاخوة البصصون يمنة ويسرى رجاء الالتفات الى لوحة الشرح. ها بنقول يبقى هنا ما كان نظر الشارع فيه الى العامل اللي هو الفاعل القائم بالعمل والى العمل نفسه مع بعض يبقى اسمه فرض. زع سمعني، فرض ايه؟ طيب، واذا كان المطلوب اعملوا كذا، عاوزين كذا يتعمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمعه رجل من اصحابه على ناقة الله، فوقع الرجل من على الناقة فوقصته ناقته، وقع على رقبته انكسرت مات، فقال النبي لكل الناس اللي موجودين في حجة الوداع غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه. هل مطلوب من الألف وربعمائة صحابي عفوا من 114,000 صحابي ان يمسكوا الرجل يغسلوا كلهم؟ واللي يؤدي المصلحة يبقى خلاص خلص المطلوب. يبقى شوفنا بقى هنا فرض الكفاية وفرض العين. طيب مثال تطبيقي مع واحد لوحده، ممكن يبقى فرض الكفاية تحول يبقى فرض عين. في يوم الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيا بقى قلق والزعبيب والأمطار والرعب والدنيا الدنيا ضلمة والصحابة حيموتوا من الخوف، قال النبي من يأتيني بخبر القوم؟ كل واحد يبص للي جنبه، رحل على اللي جنبي، محدش يرد. من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ عادي جدا. ما هو من صلى البردين دخل الجنة ومن عمل صالحا دخل الجنة. احنا دخلنا الجنة من 6000 باب، مش لازم دي كله عمال ايه يزيح على اللي بعده. ده اسمه فرض ايه؟ كفاية. اي حد يقوم حسد لما قال النبي قم يا حزيفة ابن اليمان، روح فين بقى؟ خلاص. قال فما كان من طاعة رسول الله بد. يبقى كان الامر فرض كفاية وبعدين اتحول لفرض عين. طيب احنا بنقول يبقى فرض العين ما كان نظر الشارع فيه الى العمل والعمل معا، وفرض الكفاية ما كان نظر الشارع فيه الى العمل فقط دون النظر الى العامل. ماشي كده؟ اي حد يعمل. تمام. ده ليه حيثية بتترتب عليه وده ليه حيثية بتترتب عليه. الحيثية الاولى لما نبقى نقول الشرع يا فلان اعمل كذا، ايه اللي هيترتب على ذلك؟ نقول بحيث يثاب فاعله على وجه الامتثال. ويستحق تاركه العقوبة. تمام. زمان كان لما يجي يقول لك تعريف الواجب تقول لك ما أمر الشارع به أمرا جازما بحيث إيه يثاب فاعله ويذم ويعاقب تاركه. لا، في تفصيل. احنا سلفيين أهل سنة لنا قواعد بتحكمنا حتى في أصول الفقه. فهنا بيقول بحيث يثاب فاعله. ما ممكن الواحد يفعل الأمر مجاملة يثاب، ممكن يفعل الأمر عادة لا عبادة يثاب، ممكن يفعل الأمر رياء ونفاقا يثاب. وما يثاب إمتى؟ لما يعمله على وجه الامتثال، أنا بنفس كلام ربنا، هنا أثاب. بحيث يثاب فاعله على وجه الامتثال، يبقى أنا بصلي عشان ربنا أمرني، بطلب العلم عشان النبي فرض علي، بعمل كذا علشان الوجه الشرعي أو الأمر الشرعي كلفني بذلك. فأنا لا أستحق المثوبة إلا إذا فعلت الواجب الشرعي والفرض العيني إلا على إذا فعلته على سبيل الامتثال. تمام. ويستحق تاريخه العقوبة، ما نقولش لازم يعاقب، يستحق قد يعاقب وقد يغفر الله عز وجل له فلا يعاقبه. تمام كده. طيب هنا فرض الكفاية اللي هو بتاعنا بقى بنتكلم فيه ده، بحيث إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين. تمام كده. وإن لم يقم به أحد استحق كل قادر أو أثم، عفوا أثم كل قادر بحسبه. يعني يا مسلمين اعملوا كذا، كل المسلمين ما عملوش أي حاجة كده، في إثم ولا في ثواب؟ في إثم. طب كل الناس تتعاقب زي بعضها ولا كل واحد حسب طاقاته وقدراته؟ كل واحد حسب طاقاته وقدراته، كل امرئ بما كسب رهين. تمام كده. طب واحد قدرته انه كان يعمل عمل بنسبة 100% ما عملش، يا أثم بنسبة 100%. الثاني بنسبة 10% وما عملش، يا أثم بنسبة 10%، وهكذا. طيب فهنا بنقول أثم كل قادر، طب والعاجز؟ لا إثم عليه. تمام. ولذلك هذا التقييد اللي احنا بنقوله ده اصح واضبط من ان احنا نقول اثم الجميع. لا، مش الجميع، في ناس عجزه، في ناس جهله، في ناس ما عندهاش خبر، يبقى هتؤثم الناس ليه؟ تؤثم العالم القادر المستوفي الشروط بحسبه. تمام. والقدره اللي هي بتاعه القادر دي اللي بنقول عليها على انواع، قدره بالنفس وقدره بالغير وقدره مع الغير. قدرة بالنفس ان انا اقدر اعمل انا وما عملتش، خلاص استحق اثم معين بقدر اللي انا كنت اقدر اعمله. طيب انا مش هقدر اعمل انا بس، عندي خادم، عندي موظف، عندي عسكري تحت مني واقدر امره يعمل، هو مش اعمل انا، هو هينفذ وما قلتلوش يعمل، يبقى انا برضو لآثم لانني كنت قادرا بالغير مش بالنفس. قدرة مع الغير على نظرية الأوفة مودنين يشيلوها اتنين تمام. يعني انا ما اقدرش اشيلها لوحدي بس اقدر اشيلها انا وفلان. لا انا عملت ولا قلت لفلان يعمل ولا تعاوننا مع بعض. وقعنا احنا الاتنين في الغلط ووقعنا كلانا في الاثم تمام كده. نرجع تاني للايه للوحة بتاعتنا علشان نقدر نلم الموضوع الليلة دي. من تحصل به الكفاية. ليه بقى؟ لان يقوم به من لا تحصل به الكفاية. يبقى لسه برضو الامة او المكلفون لم تبرأ ذمامهم من هذا الامر. احنا بنقول قيد مهم. الفرض الكفائي اذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الاثم. يعني ربنا لما يأمر امة النبي محمد بالجهاد ام واحد كده ثلاثة اربعة كده مع نفسهم راحوا رايحين يجاهدوا من نفسهم كده. هم دول بعضهم. لكن تحصل بهم الكفاية؟ لا. جيش اصل ثلاثة اربعة تنفار ما يعملوش حاجة. يبقى كده لم يسقط الاثم عن الامة لان دول ما عملوش حاجة. لابد ان هو يقوم قدر من الناس تحصل بهم الكفاية. لو قامت بهم خلاص رفعوا الاثم عن الامة. ما احنا قلنا اهو استحق كل قادر بحسبه ان ياثم او اثم كل قادر باستحق. ماشي. طب بنقول هنا دلوقتي يبقى قالت طائفه قليله من اهل العلم هو فرض عين على كل مسلم. لو قلنا تقصده في الحته دي ان هو فرض عين بالانكار الايه القلبي يبقى كلام صح. ولو قلنا ان هو فرض عين على كل مسلم بالانكار اللساني او الانكار اليدوي او بالجوارح لا هنا الكلام فيه نظر تمام. وقال جمهور المسلمين انه فرض كفايه على الامه يعني باللسان والايه والجوارح او باليد. الراجح مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. سؤال مهم. رجحنا ان هو خلاص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه على الراجح بايه؟ قل لي بايه؟ باللسان وباليد. طب بالقلب فرض عين على كل مكلف. سؤال بقى الحته اللي هي فرض كفايه الانكار باللسان او الدعوه باللسان او الانكار باليد او الدعوه باليد. متى ينتقل من رتبه فرض الكفايه الى فرض العين؟ شفتوا المثال بتاع حذيفه بن اليمان؟ نفس الامر هو كان فرض كفايه من دقيقه واحده بعد دقيقه واحده بقى فرض عين. حصل ازاي؟ لما حصل ما يقتضي التعيين. ايه الحمد لله على السلام. لما حصل ما يقتضي التعيين. ايه اللي بيقتضي التعيين؟ شوف هنا بيقول قد يصبح فرض الكفايه فرض عين في بعض الاحوال. الحالة الأولى كالقادر الذي لم يقم به غيره. ليه لم يقم به غيره؟ لعجز أو تقصير. كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر لا يعلم به إلا واحد ولا يصلح لذلك إلا واحد. يعني أنا في وسط مجموعة من الناس ورأينا منكر من المنكرات وعطل معروف من المعروفات بقى فرض كفاية علينا كلنا ان المنكر ده يزال وان المعروف ده يعرف كده خلاص. طيب لكن لما نيجي ندور في وسط المجموعه بتاعتنا لا نجد الا واحد فقط بس هو اللي يقدر على انكار ذلك المنكر او تعريف ذلك المعروف فقط. طب ليه بقيت واحد؟ لان الباقيين عاجزين. يعني واحد بيتكلم في وسط جماعه خرس او كلنا بنتكلم واحد بس هو اللي يعلم الحكم الشرعي لهذا المنكر والناس التانيين ما يعرفوش بقى متعين على من يعلم ليس فرضا على من يجهل. بقى متعين على السليم الآلة اللي بيقدر يتكلم ليس فرضا على الأخرس. واضح الأمر كده؟ واضحة كده. يبقى هنا إذا كان الرجل في جماعة ولا لم يقم به غيره لعجز الغير أو لتقصير الغير. أنتوا مع بعض كده وجماعة بدأوا ينخوا كلهم ويدلدلوا دماغهم لك أنا ما أصل الموضوع والحكاية وانت عارف أنك تقدر تقوم وتغيره بضوابطه الشرعية مع مراعاة المصالح والمفاسد اللي هناخدها وده موضوع طويل قوي ومهم جدا هنشوفه كمان شوية. يبقى هنا القادر الذي لم يقم به غيره لعجز ذلك الغير أو لتقصير منهم. مثال كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف مش عارف حاجة خالص أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد أو لا يصلح لذلك إلا واحد. وممكن يكون كلنا عارفين وكلنا بنعرف نتكلم بس ما يناسبش في الموقف ده حد يتكلم إلا فلان بس. ليه؟ الموضوع محتاج كفاءات زيادة. محتاج قدرات من نوع معين، يبقى اللي توفرت فيه الكفاءات الزيادة أو القدرات من نوع معين ده واحد لا يصلح إلا هو، يبقى ده لوحده فرض الإيه الكفاية تحول في حقه إلى فرض عين. تمام، ده مثال. سورة تانية: وكذا من تعينه الدولة الإسلامية لذلك، شغلته كده، شغلته كده. تمام، واحد دلوقتي بيتقاضى راتب على تفرغه للقيام بعمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان بقى من أمن عمل فردي بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر، أو من عمل إيه في جماعة من تدريس علم أو خطب أو خطب أو كفالة أيتام، كل العمل الدعوي، وفرغته الدولة لذلك وبيديله راتب على الشغل ده، بقى فرض عين عليه. ليه؟ لأنه فرغ لمصلحة المسلمين، ما ينفعش ينشغل بحاجة تانية، وما ينفعش ينقل التحميل من عليه على حد تاني، لا خلاص بقى فرض عليك. يبقى كذا من تعينه الدولة الإسلامية لذلك. طب دول في النظام المعاصر شكل مين؟ شكل ضباط شرطة الأداب كده، هو فرض عين عليه ان هو اذا رأى منكرا ان يغيره. ليه؟ لان هو شغلته كده، هو بياخد راتب عشان هو متوظف لده، سواء كان ضابط بقى ولا صول ولا عسكري ولا فرد امن ولا اي كلام من ده، بس هو في بوليس الأداب، هو شغلته كده، فيتعين عليه اذا رأى منكرا ان ينكره، واذا رأى معروفا ضيع ان يعرفه. واضح؟ نعم. طيب احنا قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرجح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى هو فرض كفاية على طائفة من الأمة. تمام؟ ويتعين هذا الفرض الكفائي في أكثر من حالة، كمن يقوم بهذا الواجب الدعوي اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصلاحيته هو دون غيره، لقوة أو لعلم أو لنحو ذلك، أو لانسحاب المجموعة اللي معاه، الناس بدأوا ينسحبوا خلاص، وبدأ هو اللي ما واقف مع انضباطه بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي جاية لسه. وكذا من تعينه الدولة قلنا لهذه الوظيفة. طيب، تغيير المنكر بالقلب، يقول: والتغيير بالقلب واجب على كل إنسان، وذلك لأنه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر. التغيير بالقلب، ان انا ابقى مستنكر هذا المنكر، ان انا ابقى مقر بهذا المعروف الذي ضيع بس ما عنديش حيلة، اعمل ايه؟ التغيير بالقلب واجب على كل انسان، يعني فرض عين مش فرض كفاية. ليه؟ لانه لا سلطان لاحد على قلب احد ان يقهره، ولذلك ربنا في باب الاكراه قال لنا ايه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن إذا مورس الإكراه إنما يمارس على الجوارح الظاهرة، القلب والأعضاء، اللسان والأعضاء، الإيدين والرجلين والبدن وكذا. أما ممارسة أما ممارسة الإكراه على القلب فلا تتصور. يقولوا انت ليه رضيت بالكفر؟ ليه حبيت المنكر؟ وكس كانوا بيضغطوا عليا، بيضغطوا عليك ولا على قلبك؟ بيضغطوا عليك من بره، فانت تستجيب معهم من بره، يعني بلسانك قول ماشي، بدماغك شاور، بايديك وافق اعمل، انما بقلبك لا. لا سلطان لاحد على اكراه قلب احد على غير ما يعتقده ويحبه. تمام، عشان كده التغيير بالقلب واجب على كل انسان، وذلك لانه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر. وهذا فرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خد بالك من إيمانك، لازم تبقى واعي لنفسك. ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له حواريون، الحواريون هم خلص الأصحاب صفوة، إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. طب بعد ما الجيل ده يخلص، تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يبقى صاحبك بق وخلاص. عصر البق، الإنسان البق بيتكلموا بس، وإيه المفروض ونروح ونعمل، ويا جماعة أهم حاجة القلب وأهم حاجة الإيمان وأهم حاجة التربية، ولا بد من تربية الأجيال. طب أنت بتعمل إيه؟ والثمرة اللي تحت من إيد حضرتك طلع شكلها إيه؟ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. مين اللي قال لك تعمل كده؟ إزاي؟ الجهاد، الحفاظ على الشريعة، الحقوق المهدرة، مين اللي قال لك قوم اتحرك؟ أنت بتعمل ليه؟ تفعل ما لا تؤمر به ليه؟ ربنا قال لك كده؟ لا. النبي قال لك كده؟ لا. أهل العلم الثقات الذين تثق في ديانتهم وتأتمنهم على عقيدتك وشريعتك كلفوك بذلك؟ لا. أمال إيه؟ يعني كده يعني؟ أمال يعني بلد بقى شهر رجالة ولا إيه؟ نسوان تقوم إحنا نتفرج؟ يفعلون ما لا يؤمرون، دي مصيبة أنك تفعل ما لا تؤمر، وده محض ارتكاب الهوى ومحض اتباع الهوى. هي طلبت كده، عرق الرجولة ناقح عليه وحاسس انه ما هوش راجل، لما واحدة وقفت له في الشارع وقالت له خليكم قاعدين في البيت زي النسوان، ومين اللي امرك انت بالطلوع عشان تقولي لي ان انا مش راجل عشان انت طلعتي؟ جبت الكلام ده منين؟ يفعلون ما لا يؤمرون. حتى يستشري هذا الامر حتى بيبقى سياسة عامة في البلد، تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تؤمر، يبقى يجب من انكار هذا المنكر. هذا منكر لابد من انكاره. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. نصحهم في الله، ذكرهم بالله، قال لهم القاعدة الشرعية بتقول غير اللي انتم بتعملوه ده، اللي انتم بتعملوه ده كله مجرد حماسات فارغة وعواطف ملتهبة ليست عليها أثارة من علم، انتم فاهمين الأدلة غلط. من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني ايه؟ يعني كافر؟ ما هي الموضة السنة دي، اي حاجة لا يؤمن يبقى كافر على طول، واي حاجة ظلمه تبقى كافر على طول. ومدة الجعجعة الاعلامية بقى ديننا كله عبارة عن ايه؟ يا فتات وشوية بخ بالاسبرية على الحيطة، خلاص بقى الدين يتاخد من ايه؟ من البخ بالاسبرية على الحيطة، جيب انبوبة كفر، خلاص بقت كفر، ظلم بقى ظلم. هو الدين يتاخد من على جدران المدارس؟ الدين يتاخد من على صفحات الفيسبوك؟ الدين يتاخد من على روابط الانترنت ومقاطع اليوتيوب؟ لا. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، أقول قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان. وطبعا الإرهاب الفكري الممارس بقى، إن النبي قال لا يؤمن يبقى كافر على طول، ما يبقى إيه يعني؟ أين فهم سلف الأمة؟ بنقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نرجع للحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عارف الخردل؟ نبات دقيق الحب جدا جدا جدا، لو أنتوا تعرفوا في الفلاحين حب البرسيم شكله كده أو أصغر شوي الخردل ده. طيب فهنا مثال للتناهي في الصغر. طب يعني إيه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ شيخنا الشيخ ياسر يقول لنا نقلا عن كلام أئمة أهل العلم وقواعد أهل السنة، نفي الإيمان في الحديث على معنيين. نفي الإيمان هنا ليس وراء ذلك من الإيمان معنى من المعنيين. المعنى الأول بيقول لنا في إيه؟ يقول الأول أنه في المستحل، يعني من استحل ترك الأمر بالمعروف الواجب أو استحل ترك النهي عن المنكر الحرام فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل يبقى كافر. يبقى الأول يحمل الحديث على ظاهره، وأن نفي الإيمان يساوي الكفر. إمتى؟ لو أن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يتركه استحلالا له، ربنا بيقول واجب ولا لا ولا واجب ولا أي حاجة، عادي جدا، إيزي جدا، عادي جدا، مش مشاكل. هذا الذي يرد حكم الله عز وجل على الله بالوجوب فيقول لا لا ما هوش واجب، ده مباح، ده حلال، يعني أعمله أعمله، ما أعملوش ما أعملوش. فمن استحل ترك الفرض أو فعل الحرام فهو منفي الإيمان عن قلبه حقيقة يبقى كافر. ده معنى. يقول معنى الثاني وهو المقصود في هذا الحديث، أن من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم يستحله فقد نفي عنه الإيمان الواجب. يبقى ليس وراء ذلك من الإيمان الواجب حبة خردل، إنما إيه اللي فاضل؟ أصل الإيمان. لأن الإيمان أصل، وكمال الإيمان أصل، وكمال. فإذا ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عاص الإيمان في بعض الأدلة الشرعية مع ثبوت الإيمان اللي هو يميز بين المسلم والكافر عنده، يبقى نفي الإيمان يساوي المعصية، لأن نفي الإيمان مش نفي أصل الإيمان، إنما هو نفي كمال الإيمان الواجب. تمام؟ يبقى معنى الحديث على التفسير الثاني هو المراد، وليس وراء ذلك من الإيمان الواجب حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان الواجب التام حبة خردل. زيها لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وزيها ليس منا نفي الإيمان، هنا نفي الإيمان الواجب مش نفي أصل الإيمان يعني كافر. تمام؟ يبقى نفي الطاعة مش نفي المعصية. أهو ناس لسه ما درسوش مسائل الإيمان، أهو ينصاص، وقلنا أن الناس لازم تدرس القواعد دي. هو دي مشكلة الدعوة السلفية من السبعينات لحد النهاردة، أن هي دايما بتخرج الأجيال على قضايا منهجية واضحة تخلي طالب العلم السلفي ابن الدعوة السلفية ما يندحكش عليه بكلمتين يبقى بكفراتي، ما يندحكش عليه بكلمتين يبقى محللاتي، لا لا هذا ولا هذا، يبقى على الجادة وعلى الطريق، لا غلو ولا مجافاة، لا وكسة ولا شطط، على الصراط المستقيم على طول. بس دوروا بقى على حضراتكم ان انتوا بتحضروا الدورات التربوية والدورات الدعوية والفكرية على كيفك بتنقي، لا ده منهج الزامي، ده يندخل تحت برنامج التعليم الالزامي لابناء الدعوة السلفية. لازم تحدد موقفك بوضوح من قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي احنا بنعمله دلوقتي، لازم تحدد موقفك بوضوح من قضية الإيمان والكفر، من هو المؤمن ومن هو الكافر، عشان ما تمشيش تكفر في خلق الله كده من غير سبب. واضح الأمر؟ أو ترى الكفر عيانا بيانا وترجع تقول يا جماعة بلاش نكفر الناس، دول كفار وكفرهم أوضح من شمس النهار، فصاحبك إما أن يكون غاليا وإما أن يكون جافيا. وهتخرج من الأزمة دي إزاي؟ اتعلم، ما تنقيش، خذوا ما أتيناكم بقوة. قواعد الشرع دي مواضع إجماع لازم تلتزمها كلها. يبقى هنا طيب أهو الشيخ جزاه الله خيرا، احنا دارسين قضايا الإيمان والكفر دي، أنا لحقتها سنة 88، شفت أنا عجوز إزاي؟ 25 سنة تأبيدة في الدعوة السلفية، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على المنهج الصواب. فشوف أنت، وأنا جاي من الفلاحين بطين كده من هناك، لقيت المشايخ بيتكلموا في قضايا الإيمان والكفر، بس أربط هنا تفهم يعني إيه كفر وتفهم يعني إيه إيمان، ومش على كيفك بقى تعرف تصنف الناس ضوابط شرعية وقواعد مرعية تلجمك وتمشيك على الصلاة المستقيم. مشايخ بيحطوا لك قضبان القطر ان انت تمشي عليه بجهدك بقى، تمشي بسرعة، تمشي مراكز، محافظات، الشاش، توربيني، اسباني، المهم على القضبان. وده بقى يبقى بيختلف بقى، اللي فلان بيمشي بسرعة فلان بيمشي بالراحة، بس كله فين؟ على القضبان، على خط السير الواضح، على المنهج الواضح الملامح. وكده توصل النهاردة، هتوصل بكرة، هتوصل السنة الجاية، هتوصل. المهم ما تشيلش رجلك من على المنهج وما تشيلش رجلك من على الطريق. أما أن أنت تبص طب أجرب أنزل الناحية دي شوية، طب ما أنتش جاي تاني، هتحط رجلك على الحجارة وتسيب الأسفلت وتسيب القضبان الحديد، هوب تبقى عامل شكل القطر بتاع كفر الدوار، نزل السوق دهوس في الدنيا كلها. فبالله عليك لا تبرح، إلزم الطريق ولا تبرح. إحنا المشايخ عمالين ليل ونهار كل شويه يرسموا لنا خرائط، حط رجلك على خط السير وامشي بجهدك. انا مش مطالبك انك كله يبقى توربيني، الشاش موافق بس على نفس القضبان، مراكز موافق بس على نفس القضبان، محافظات ماشي، توربيني ماشي، ان شاء الله يا رب تسابق الريح بس على نفس القضبان. هو ده الخط المستقيم. النبي رسم الصحابه خط، النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخطا عن يمينه وخطا عن يمينه وشماله خطوطا متعرجه، وقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وهذه السبل على رأس كل منها شيطان. الفيسبوك ما هوش منهج للتلقي يا شباب، تويتر ما هوش منهج للتلقي يا رجالة، اليوتيوب والمقاطع الايه الشبك والتركيب والهجايس والقص واللزق كل ده ما هوش منهج للتلقي. الملصقات والسبريهات على الحوائط والجعجعة والعياط والصوات واللطميات والمشاهد الكربلائية ليست مصدرا من مصادر التلقي، مصادر التلقي واضحة معروفة ما يندحكش عليك. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. انت ماشي على شريط القطر ومكتوب لك على الحيطة ما تبصش، بينزل لك رابط ما تفتحوش، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه اشتلجه هتنزل بدماغك مش عارف نجيبك تاني. مش ياما ناس راحت بسبب الروابط، يا من أشرحت ويا ما ناس نطت من القطر بسبب كتابات على الحيطة، يا ما ناس نطت من القطر، ويا ما ناس نطت تحت عجل القطر وانتحرت انتحار اختياري بسبب مقطع يوتيوب، يا ما ناس وامضوا حيث تؤمرون. امش عدل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إنما هو نفي للإيمان الواجب وليس نفيا للإيمان الأصل، وبناء عليه ممكن ينفع عنه الإيمان ومبقاش كافر لأنه نفي عنه كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، وهذا لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة. يعني ايه المعروف؟ انا هامر بالمعروف، يعني امر بالمولوتوف. هل الامر بالمعروف معناه الامر بالمولوتوف؟ لا لا لا، مش كده خالص. بنقول معنى المعروف وصوره، المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب اليه الشارع من المحسنات او الحسنات. يبقى بيشمل الواجبات وبيشمل المستحبات وبيشمل أركان الدين وبيشمل القواعد الشرعية وبيشمل الآيات النبوية والآيات الشرعية والأحاديث النبوية، كل الكلام ده اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله وكل ما عرف من التقرب إليه والإحسان إلى الناس. نقول للإخوة اعملوا أسواق، إحسان إلى الناس، رخصوا على الناس الأسعار، إحسان إلى الناس، بس الكلام ده ما بيجيبش همه، بيرجعوا يشتمونا تاني في الاخر ويولعوا في مش عارف كاوتش في الطرق. يا سيدي انت بتعمله لله مش للناس. ده نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم كان مفتاح قلب الكفرة من فراعين مصر من عبدة الحشرات والاشجار والجعلان والرمم والموتى، ان نراك من المحسنين. ولا ايه؟ ولا ادالهم محاضرات نبي الله يوسف، وراهم الاحسان، وبالإحسان أدخل عباد الأشجار والأحجار في دين الله عز وجل، صح ولا إيه؟ يبقى هنا المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه، ندب يعني رغب أو طالب من غير حث، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. أدي الإيه؟ المعروف له صور كثيرة. يقول شيخ الإسلام ويجب على أولي الأمر أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل أو مثل شرائع الإسلام ومثل ما أمر الله به ورسله من الأمور الباطنة والأمور الظاهرة كالإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه ومحبة الله ورسوله والرجاء والصبر، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. دين ده ولا ما هوش دين؟ لما نيجي نأمر الناس إلى هذه المكارم وإلى هذه الأخلاق وإلى هذه المحسنات، دعوة دي ولا ما هيش دعوة؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وكذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. واضح الأمر؟ كل ده معنى المعروف، واضح؟ أما عن معنى المكروه وصور المكروه فيقول المنكر هو ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. المنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع قرآنا وسنة وحرمه وكرهه، يدخل فيه المكروهات والمحرمات. وله صور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله أعظمه الشرك بالله. سؤال، كل الإخوة اللي ملتحين دول كده اللحة دي شكلها كده على بعضها مش أقل من سنة، صح ولا لا؟ كم مرة استقطعت من وقتك تدعو الناس إلى التوحيد وتنهاهم عن الشرك؟ كم خطبة؟ كم درس؟ كم كلمة؟ كم موقف؟ كم موعظة؟ كم تذكرة على السريع وانت في الميكروباص وانت في الشارع وانت نازل من على السلم وانت راكب مش عارف فين وانت رايح فين وانت جاي منين؟ بتقابل منكرات شركية اتكلمت فيها كم مرة وأمرت فيها كم مرة؟ عرفتوا ان احنا مسحوبين في سكة تانية غير ما التزمنا له اصلا. التزمنا على التوحيد، والتزمنا على السنة، والتزمنا على منهج السلف رضي الله تعالى عنهم، على الدعوة الى الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن تعالى دور في دفاترك كده، ارجع لورا، شوف الايام القديمة انت كنت بتشتغل ايه بقالك سنة. الشرك خلص من الدنيا ولا لسه موجود؟ ما انكرتوش لي. البدع خلصت من المساجد والشوارع والمجامع ونحوها ولا لسه موجودة؟ لسه موجود. ما انكرتهاش لي. مشغول عنها بايه؟ أه؟ بالشير واللايك والكلام الفاضل اللي بيقدم ولا بيأخر. والله الذي لا اله غيره، عشان تعرف ان الفيسبوك ده مرتع للهمل والهمج الرعاع، حاجة عجيبة. واحد من الوحيد رفع لي على الصفحة عندي بوست كده، العروسة في ماليزيا في ليلة الدخلة بتاعتها لازم تقرأ جزء من القرآن، وكل النساء الحاضرات يرددن وراء ذلك الجزء. شوف الناس اللي بتحب الإسلام. معمول 17800 لايك على البوست ده، 17700 لايك، وتحتيه حوالي 800 أو 700 وشوية تعليق. رحت داخل على التعليقات، قال لي عرض آخر 100 تعليق. قلت ما شوف الناس كاتبة إلى إيه. واحد قال إيه، ما شاء الله، أدي الإسلام ولا بلاش. اللي بعديه، مش أحسن من اللي بيرقصوا بالمطاوي في الفرح عندنا. اللي بعديه، ياريت كل الناس يعملوا كده. اللي بعدها، لطيف خالص، جميل خالص، لذيذ خالص. واللي بعدها كل 100 تعليق من 700 تعليق شرح اللي إيه 17000 لايك. على ما طلعت فوق لقيتهم 20000 لايك، يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار. كل دول جهلة للأسف الشديد. إن دي بدعة ضلالة، تخصيص يوم الدخلة ولا ليلة الدخلة بيقرأ جزء القرآن وبطريقة جماعية وكله يقرأ. قالوا رايحين نجيب منين؟ رايحين نجيب ديننا من ماليزيا. قال يعني خلص خلاص ما عادش دين في مصر، رايحين نستورده من ايه؟ ويريته من مشايخ ماليزيا ولا من دعاة ماليزيا؟ من عوام أهل الغرب، العجم الذين لا يحسنون قراءة العربية. دول هتاخد منهم دينك؟ يا ضيعة الدين، لولا أن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظه. عرفت بقى ثقافة أهل الفيسبوك؟ كان اخي بيقول لي احنا عايزين نصيحه لشباب الفيسبوك. قلت له نو فيسبوك، نو فيسبوك بات فيس تو فيس. كفايه بقى شغل الناس اللي محبوسه في الروابط ومحبوسه في الشاشات وفي التاتش سكرين ومحبوس في الروابط وفي عايزين نشوف بعض، عايزين نحضر الدروس، عايزين نقابل بعض، عايزين نأمر بالمعروف، عايزين نختلط اجتماعيا ببعضنا، عايزين نتزاور في الله سبحانه وتعالى، عايزين نتناصح في الله عز وجل. انما هات من هنا وشير هنا ولايك هنا ومش عارف سكريب ده ولا البتاع. وبعدين كل واحد حبيس الشاشه اللي هو قاعد قدامها، ويظن ان هو لو عامل شيرنج لثلاث اربع بوستات ان هو كده فتح عكه، ويقعد يلغوص بقى بقيه القنوات الثانيه. وانت ايه وما خفي كان ازرط، وانتوا فاهمين الكلام. فافهموا القصص دي، لا ما ينفعش، ده مش مصدر من مصادر الديانة ولا نشر الدعوة، إلا لمن كان آمرا بمعروف نهيا عن المنكر بس. وقف الباب وراك ويطلع يجري على طول. يبقى المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء، أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، أو يستغاث به، أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. كذلك قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وتطفيف الكيل والميزان، والإثم والبغي بغير الحق، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، زي قرأت جزء القرآن بتاع ماليزيا ده كده. عرفنا عن ايه منكر، وعرفنا عن ايه معروف. هنشوف دلوقتي ان في واجبات وشروط علشان تقوم انت بممارسة هذا النوع من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. بعد ما نصلي العشاء نكمل البرنامج بتاعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.